السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. معالي الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: ما هو فضل الشفاعة بتحقيق الأجر وأثرها في حياة المسلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن قاعدة الشريعة أن من كان سببا في عمل صالح كان له أجر مماثل لأجر كل من شارك في أداء ذلك العمل النافع الصالح، وأجر كل من انتفع به، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وقال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ومن ثم فهنيئا لأولئك الذين يشفعون من أجل وجود الأعمال النافعة الصالحة التي تعود على الناس بالخير في أمور دنياهم أو أمور آخرتهم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: أجريت عملية ولا أستطيع التحرك من الفراش ولا أستطيع الطهارة، هل يجوز أن أصلي وأنا ليس على طهارة؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين عند قيامهم للصلاة بأن يتوضأوا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا. ومن ثم فإن الواجب على الإنسان ألا يصلي إلا وهو على طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن إذا عجز الإنسان عن الوضوء، إما لعدم وجود الماء وإما لكونه مريضا يتضرر باستعمال الماء، فإنه ينتقل إلى التيمم. ومن هنا فإن الواجب عليك إذا لم تستطع الوضوء بالماء أن تنتقل إلى التيمم. والصواب من أقوال أهل العلم في موضوع ما يصح أن يتيمم عليه أنه يجوز للإنسان أن يتيمم على كل ما صعد على الأرض، سواء كان من جنسها أو كان من غير جنسها، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ومن ثم فإن أي شيء طاهر يجوز لك أن تضرب عليه ثم تمسح بوجهك ويديك، وبذلك يحق لك أن تدخل في الصلاة متى كنت عاجزا عن الوضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في التيمم على رحله، وضرب في التيمم على جدار. ومن ثم فلا بأس أن يتيمم على كل ما صعد على الأرض، سواء كان من جنسها أو لم يكن من جنسها، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبالتالي إذا كنت مريضا فاضرب على ما أمامك من شرشف أو أطراف السرير الذي ترقد عليه، وبذلك يحق لك أن تصلي إذا كنت عاجزا عن الوضوء، إما لمرضك وإما لفقد الماء. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: كيف تكون المسارعة إلى فعل الخيرات من خلال قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يبادروا إلى فعل الخيرات، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. ومن هنا فإن العبد المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يبادر ليكون فاعلا للطاعة والمعروف في أول وقتها، وبمجرد سماعه لفرصة ذلك العمل الطيب الطاهر. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم يسارعون في الطاعات، ووصف أنبياءه عليهم السلام بأنهم يسارعون في فعل الطاعات، كما قال جل وعلا في وصف أنبياءه عليهم السلام: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. حيث بين الله جل وعلا في هذه الآية أن المسارعة إلى الخيرات من أسباب إجابة الدعوات، وقال جل وعلا في كتابه العزيز في وصف أهل الإيمان: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله بالمبادرة إلى فعل الطاعة بمجرد دخول وقتها، أو بمجرد سماعه لها، أو بمجرد تهيئ الفرصة لفعلها، ليكون من أهل هذا الوصف المسارعين في الخيرات. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، ما المقصود بالتورق وما حكم البيع به؟ المراد بالتورق أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل من شخص، ثم يقوم ببيعها لشخص آخر بثمن حال يكون أقل من ثمن شرائها. فالتورق نوع من أنواع البيع، وجماهير أهل العلم على حله وجوازه، ومنهم الأئمة الأربعة، وذلك لعموم النصوص الواردة بحل البيع. قال تعالى: وأحل الله البيع. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن الإنسان لا يبيع سلعة بثمن مؤجل إلا إذا كان ثمنها أكثر من قيمتها في الوقت الحاضر. ويشترط لحل التورق أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون البائع الأول مالكا للسلعة تمام الملك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة وهو لا يملك حق بيعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والشرط الثاني أن يبيعها على شخص آخر مغاير للشخص الذي اشتراها منه، بحيث لا يوكل البائع الأول في بيعها ولا موزعه ولا وكيله، لئلا يكون هناك اتفاق بين أطراف عقد البيع الأول مع أطراف عقد البيع الثاني، لأنه إذا كان الأمر كذلك أصبحت المعاملة من أنواع بيع العينة، وهو من أنواع البيوع المنهي عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والشرط الثالث ألا يكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في العقد الأول، لأنه إذا كان هناك زيادة أصبح الثمن مجهولا، وبالتالي يصبح العقد من العقود المجهولة التي جاء الشرع بالمنع منها. والشرط الرابع أن يوجد هناك تقابض في السلع التي يشترط التقابض في بيعها. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع طعاما قبل أن تستوفيه. في الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السؤال من إحدى الأخوات تقول: أحفظ سور قصيرة من القرآن الكريم أصلي بها الفروض، وفي السنن الرواتب أقرأ من القرآن، ما الحكم؟ لا حرج على الإنسان في أن يقرأ من السور التي يريد أن يحفظها، بل هو مأجور على ذلك، مثاب عليه بأن حفظ القرآن من الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن ثم لا حرج على السائلة فيما ذكرته في سؤالها من كونها تقرأ بهذه الطريقة في صلوات النوافل أو في الصلوات الفرائض. أحسن الله إليكم الشيخ. هذا يسأل يقول: المأموم إذا بدأ بقراءة الفاتحة وأراد إكمالها لكن الإمام ركع، هل يتمها أم يركع معه مباشرة؟ أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المأموم أن يتابع الإمام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وبالتالي فالواجب على المأموم عند ركوع الإمام أن يبادر إلى متابعته فيركع معه. وإذا كان المأموم لم يقرأ الفاتحة بعد، فإنه حينئذ نقول بأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب وليس بركن، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الإمام الشافعي. وبالتالي فإنه إذا عسر على الإنسان أن يقرأ الفاتحة حال كونه مأموما لركوع إمامه، فإنه يبادر للركوع مع إمامه ولو لم يكمل بعد قراءة الفاتحة. والواجبات في الصلاة تسقط بالنسبة للمأموم من أجل إدراك الإمام، كما لو ترك الإمام التشهد الأول فإنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في ترك تشهده الأول. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين للمأمومين للتأمين على دعاء الإمام في خطبة الجمعة، وما حكم رفع الصوت بقول آمين؟ رفع اليدين في أثناء خطبة الجمعة له حكمان مختلفان باختلاف نوع الدعاء الذي يدعى به. فإذا كان الإمام يدعو بنزول المطر فإنه يستحب للمأمومين أو للحاضرين لخطبة الجمعة أن يرفعوا أيديهم في هذا الدعاء. وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنزول الأمطار في خطبة الجمعة، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم، فدل هذا على مشروعية رفع اليدين في الدعاء عند دعاء الخطيب بإنزال المطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير، يستحي من أحدكم إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. والحال الثاني إذا كان الدعاء بغير ذلك من الأدعية، فإنه إذا دعا خطيب الجمعة بغير إنزال المطر فإنه حينئذ لا يستحب للمأموم أن يرفع يديه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عند دعائه في خطبة الجمعة بغير الأمطار لم يكن يرفع يديه، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أيديهم. وأما قول المأمومون آمين بعد دعاء الإمام فجمهور أهل العلم يستحبون ذلك، ولكن لا يرفع صوته بحيث يشوش على غيره. وذلك أنه يستحب للإنسان أن يؤمن بعد الدعاء، سواء كان هذا الدعاء منه أو ممن يسمعه. أيضا في هذا السياق بارك الله فيكم يسأل ويقول: بالنسبة أيضا لقول صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، من المعلوم أن حاضر خطبة الجمعة ينهى عن الكلام إلا الكلام الذي يكون بين الحاضر وبين الخطيب. وبالتالي فمثل هذا الكلام الذي يسبح فيه الإنسان عند ذكر الخطيب شيئا يستحق التسبيح، أو عند صلاة الحاضرين على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الخطيب له صلى الله عليه وسلم، أو ما يتعلق بتأمين المأمومين عند دعاء الإمام، هذا يعتبر من مخاطبة الخطيب، وبالتالي لا يمنع منه في أثناء خطبة الجمعة، ويجوز للحاضرين المستمعين لخطبة الجمعة أن يتكلموا به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه فيما يتعلق بالشهادة له صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة، فأقر الصحابة بذلك في أثناء الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب بعض الحاضرين في خطبة الجمعة فقال لسليك الغطفاني: قم فصلي ركعتين. وفي حديث أنس أن رجلا دخل المسجد فذكر له ما يتعرض له الناس من الجدب ونقص المياه، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم في حوادث كثيرة تدل على هذا المعنى. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل إدراك التشاهد الأخير من أي فرض يأخذ المرء أجر الجماعة، وهل تحسب له جماعة؟ إذا دخل المأموم والإمام في التشهد الأخير فإن المشروع في حقه أن يدخل مع الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن ثم فقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم، يشمل ما لو كان الإنسان لم يدرك إلا التشهد الأخير مع الإمام، وبالتالي فإنه يطالب بأن يدخل مع الإمام، ونرجو إن شاء الله أن يكون له أجر في ذلك. فإن كان تخلف المأموم عن صلاة الجماعة لأمر يعذر فيه فإنه يرجى أن يكتب له أصل الأجر كاملا، فذلك أنه إنما تخلف لعذر، بخلاف ما لو كان تخلفه لغير عذر. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، وجزاك الله خير الجزاء، كما أشكر أخوتي الأعزاء الذين يرتبون هذا اللقاء ويقومون بتسجيله وإخراجه وترتيبه، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وإنابة وصلاحا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.